إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وصلنا إلى قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. لكل شيء جلاء، يعني يجلوه مما أصابه من صدأ، فكل شيء يصدأ، والقلوب كذلك تصدأ، وجلاء القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء ثقالة، وإن ثقالة القلوب ذكر الله عز وجل، أي جلاء، أي لكل شيء ما يجلو ويصقل من الصقل، والصقل هو الجلي. يقول: وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ولو أن يضرب بسيفي حتى ينقطع. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمرين في الحديث: الأمر الأول أن كل شيء له ما يجلوه، وإن القلوب تصدأ، وجلاء القلوب ذكر الله عز وجل. ثم أضاف معلومة أخرى مهمة: وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: لا. قال: ولو أن يضرب بسيف حتى ينقطع. رواه البيهقي في شعب الإيمان. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على الترغيب والترهيب قال على هذا في هذا الحديث: وما من شيء أنجى. قال: أما القسم الأول، يعني الشيخ الألباني جعل قسم الحديث، جعل الحديث على قسمين: القسم الثاني وما من شيء أنجى إلى آخره، هذا صححه لغيري برقم 1495. قال: صحيح لغيري. وأما القسم الأول: لكل شيء ثقالة، فحكم عليها بالوضع، موضوع حديث موضوع القسم الأول، لأن في سعيد بن سنان، واضح، لأن في سعيد بن سنان متهم. أما الجزء الآخر فصححه من أجل حديث جابر، وراجع ضعيف الترغيب والرهيب رقم 897، فأورد القسم الأول من الحديث في الضعيف وقال عنه موضوع، وأورد القسم الثاني في الصحيح وقال صحيح لغيره من أجل حديث جابر بن عبد الله الذي ذكرناه منذ صفحات في المجلس السابق. قال الإمام ابن القيم: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، لأن الآية القرآنية توضح ذلك بقول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم، ران الرين الذي يكون على القلوب والصدأ. فيقول: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، جلا يجلو جلاء، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. يعني عندك أحيانا تجد مراية، هذه المراية بمرور الوقت يأتي عليها بخار وأشياء وتتسخ فتخبو، وتصبح المراية مطوصة كده لدرجة أنها من الممكن بمرور الوقت أن تتراكم عليها أشياء، فتنظر إليها فتجدها كأي لوح من الألواح لا تريك شيئا على الإطلاق، ينسى أنها مرآة. ولكن إن قمت بتنظيفها وجلائها وتلميعها وسقيها عادت المرآة بيضاء، إذا نظرت فيها وجدت وجهك. فيقول: فإنه يجلو، أي الذكر يجلو القلب حتى يدعه كالمرآة البيضاء. فإذا ترك الذكر صدئه، فإذا ذكر جلاه. يبقى ذكر الله يجلو القلب مما يعلوه من الذنوب والمعاصي والغفلة، ما الغفلة في حد ذاتها تعد صدأ. قال: وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب. اسمع، هذا الرجل كان طبيبا للقلوب، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه طبيب للقلوب، واقرأوا كتاب الجواب الكافي وغيره، كتب النفيسة كتب فيها أشياء، والله يا أخوانا طلاب العلم في أمس الحاجة إلى قراءة هذا الكلام، لأنه نحن نتكلم يعني لما يراجع الإنسان نفسه في مجالسه مع يعني ليس مع أهل الدنيا، يعني للأسف حينما يراجع الإنسان نفسه في مجالسه، لا أتكلم عن مجالسنا مع أهل الدنيا، فربما كانت مجالسنا أحيانا مع طلاب العلم أشد على القلوب خطورة وأجلب للصدأ من الجلوس مع أهل الدنيا، لأننا أحيانا إذا جلسنا مع أهل الدنيا تأخذنا أمور ونتكلم في أمور ربما لا تكون لا لنا ولا علينا. يعني أحيانا لما بنجلس مع أهل الدنيا ممكن نتكلم أسعار الأشياء، وده سعره إيه، وده بكام، وده في إيه، أشياء يعني لو بحثت فيها تجد كثيرا منها من باب المباح. لكننا إذا اختلينا بطلاب العلم وجدنا أن الغالب على أحاديثهم أمور والعياذ بالله تورث معاصي وتورث كبائر، فتجد هذا يتكلم في عرض ذاك وذا، وأحيانا يتكلمون ويظنون أنفسهم ينصرون دين الله عز وجل، فتجد نفسك بعد المجلس قد صدئ قلبك وندمت على المجلس، تندم على هذا الوقت الذي ضيعته. ولكن أحيانا قد تقرر ألا تجلس هذه المجالس وأن تعتزل الناس، ولكن تأخذك دوامة مصلحة الدعوة والحرص على الشباب والخوف عليهم ومحاولة انتشالهم فينتشلوه، وتحاول أن تنتشلهم فيأخذوك هم إلى الهوة السحيقة التي يعيشون فيها، وهم للأسف يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم هؤلاء الشباب وأن يسلم طلاب العلم. والله أنا أتكلم وأنا حزين جدا، يعني ربي يعلم ما يدور في صدري من جراء ما يحدث بين طلاب العلم وبين المتكلمين في دين الله عموما، وأحيانا لا يكون الأمر حكرا على طلاب العلم، بل قد يرتقي الأمر إلى أن يصل إلى أخطر من ذلك، سلمنا الله وإياكم. يقول: وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة وبالذنب، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين. هذا أمر آخر أقول لحضراتكم، بعض الإخوة يجلسون في بعض المجالس إن وجدوا مجالس العلم أشياء فيها بعض الأشياء التي تحدث إشكالات يكسر المجلس، فإن أمسكنا بكتاب مثل هذا الكتاب تفرق الناس، وكثير من الطلاب من الممكن بيتكلم في إيه ده، رقائق، ماشي يعني كم في رقائق، وما أحوجنا والله الذي لا إله غيره إلى سطر مما يقرأ في هذا الكتاب، ويا ليتنا نعمل بما نسمع. يقول: وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، الغفلة بالاستغفار. يبقى تجلى الغفلة بماذا؟ بالاستغفار والذكر، فيقابل الذنب الاستغفار ويقابل الغفلة الذكر. فهنا جاء كما يقال في علم البيان والمعاني علم البديع، يقول: ها اللف، ها النشر على خلاف اللف. واضح؟ لأنه في الأول قال بالغفلة والذنب، فكان الترتيب وجلاؤه بشيئان، الذكر والاستغفار. لا قلب هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ فجاء بالنشر على خلاف الايه؟ اللف. فقال: وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه. لو كانت الغفلة أغلب أوقات الإنسان مسيطرة عليه في معظم أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصدأه بحسب غفلته، على قدر الغفلة يكون الصدأ. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه. فهو صور القلب كالمرآة، صور القلب كالمرآة، والمرآة إذا نظر الإنسان فيها تظهر فيها صورة المعلومات، ما يوضع أمامها الصورة تكون أمامها. فإن كانت المرآة غير لامعة وغير صافية ماذا تكون النتيجة؟ لا تظهر فيها صورة المعلومة كاملة. واضح؟ لا تظهر فيها صورة المعلومة كاملة. قال: وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، الأمور تغمى عليه. قال: لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. وهذا الكلام لم يأتي به ابن القيم من عند نفسه، وإنما ابن القيم عالم متمكن مستنبط من السنة ومن القرآن الكريم. يعني عارفين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث حذيفة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتتراكم وتتظل الفتن تتراكم على القلوب، والنكت السوداء تتراكم على القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب ها أسود مرباد كالكوز مجخيا. يبقى غامق جدا، غامق، ما هو نكتة سوداء على نكتة سوداء يصبح ها أسود مربادا غامق جدا كالكوز مجخيا. الكوز المقلوب، عارف الكوباية المقلوبة؟ كالكوز مجخيا. طيب هو الكوز المقلوب تقدر تملاه؟ ما تعرفش تملاه. تملاه ازاي ما مقلوب؟ ثم هو أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتاق. أشرب لأنه عامل زي الإسفنجة، فأشرب فأصبح المرآة غير لامعة وغير مصخولة، فلا تظهر فيها صور المعلومات، ولذلك يرى الباطل حقا والحق باطلا. وذلك إذا ناقشت صاحبة تجده والعياذ بالله مقلوب منكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولذلك تجد ليست بينك وبينه أرضية مشتركة للحوار، أنت مشرق وهو مغرب، تأتي تقول له كذا، مش شايف اللي أنت شايفه ولا حاسس باللي انت حاسه، تقول له الامه بتضيع وبتهلك، فين دي زي الفل، الريحه مش شامل، مسكوم، مش شايف، اعمى، هو لا يسمع. طيب خلاص، فاصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اما القلب الاخر فيصبح ابيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض. خلاص أصبح قلبا، هذا القلب قلب رب العالمين اصطفاه سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول: فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن يريك الحق حقا، وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا، وأن يرزقك اجتنابه. قال: فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. وهذا أعظم عقوبات القلب، سلمنا الله وإياه. أعظم عقوبة للقلب أن يصبح القلب فاسدا، فاسد التصور والإدراك، فلا يدرك الأشياء على حقيقتها بل ولا يتصورها. يعني التصور اللي هو الأمر المبدئي للأمور الأولية للأسف لا يعني إذا كان عندك كما يقول المناطقة الفرق بين التصور والتصديق، فهو بالنسبة لتصور الأشياء لا يستطيع أن يتصور الأوليات. فمن لم يستطع أن يتصور الأوليات كيف يترتب على ذلك الإدراك وما يترتب عليه فيما بعد من تصديق، اللي هو المسائل المركبة والمسائل التي تحتاج إلى براهين. إن كان فاقد التصور أصلا، لم تنقضح في ذهنه صور للأمور المتصورة الأوليات، فماذا سيفعل في المركبات؟ فيقول: فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل الحق ولا ينكر باطلا. قال: وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: واسمع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع، رب العالمين أعلمك من تتبع ومن تطيع. يقول ابن القيم: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر، إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر، هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين؟ أول شيء، هل هو غافل ولا من أهل ذكر الله عز وجل؟ هذا أولا، لأنه يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يبقى عليك بأن تطع من الذاكر لله عز وجل غير الغافل. قال الأمر الثاني: وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحش؟ لأنه يقول: عمن أمرنا أو نهانا عن طاعته، قال: واتبع هواه. يقول: هل الحاكم عليه أولا ومن أهل الغفلة أم من أهل الذكر؟ فإن كان من أهل الذكر نبدأ ننظر إلى أمر أخص، هل الحاكم لأنه من الممكن أن يكون من أهل الذكر ولكنه من قد حكم هواه، فيقول: وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه الهوى هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط، لم يقتدي به ولم يتبعه. ولذلك كان السلف دائما يقولون وينهون عن اتباع الأحياء، فيقولون: لأن الحي لا تؤمن عليه الإيه؟ الفتنة. وللأسف بعض أخواننا من السلفيين يحفظون هذا الكلام، ولكن في الفتن للأسف تغيب عنه هذه الأصول، وللأسف من الممكن أن يوالوا ويعادوا ويتحزبوا على طاعة شخص غير معصوم وهو حي يرزق، ولا تؤمن عليه الفتنة، مع أن ألسنتهم تقول: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومع ذلك عند التحقيق تجد أن القلوب والأحوال والتصرفات تقول: فلان تؤمن عليه الفتنة. مش كده ولا إيه؟ ودي مصيبة. انت خلي بالك، القضية مش في القواعد، القضية في إيه؟ في تطبيق القواعد. القضية ليست في القاعدة، القضية في التطبيق. ولكن للأسف بعض الناس يتصورون أن بعض الناس قد تجاوزوا القنطرة ولا يخطئون، مع أن الله قد يبتليكم بهم، وقد يكون هذا الشخص عند الله وليا من أعظم الأولياء، ولكن الله يبتليكم به ويمتحنكم به ليعلم أتطيعونه هو أم هذا الذي هو قد يكون مجتهدا مخطئا. والمجتهد المخطئ عند الله مأجور أم غير مأجور؟ مأجور، ولكن أنت الذي ستأثم لأنك ما اتبعت الحق، اتبعت الإنسان في خطئه وأنت ظننته معصوما. فاتقوا الله، طبقوا القواعد يا أخوانا، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا تجعلوا القواعد تطبق مع بعض الأفراد ومع بعض من تحبون وتعظمون لا تطبقونها، فاحذروا من هذا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والله أقولها لله عز وجل، لا أقصد بها شيئا على الإطلاق من هوى النفس، وإنما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الكلمة خالصة لوجهه الكريم، لا أريد بها مدحا أو ذما من أحد. قال: ومعنى الفرط، وكان أمره فرطا. يقول وفي البداية قال: فإن كان الحاكم عليه والهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه فإنه يقود إلى الهلاك. قال: ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشد وفلاح ضائع قد فرط فيه. وكان أمره فرطا، يعني أمره مضيعا، الأمر الذي ينبغي أن يعمل به وأن يلتزمه وأن يضيع أوقاته في العمل به، هذه الأمور ضيعها فلم يستفد منها ولم يعمل بما أمره الله عز وجل، فكان أمره فرطا. وفسر الفرط بعكس التضييع، بالإسراف. إذن على طرفين، هذا من لغة الإيه؟ الأضداد، المعنى وعكسه. ففسر الفرط بالتضييع، وفسر الفرط بالإسراف، أي الإفراط والتفريط. يبقى إذا كان مفرطا فهو أمره فرط، وإن كان مفرطا مضيعا فأمره فرط. واخدين بالكم؟ قال: وفسر بالإسراف، أي قد أفرط. وفسر بالهلاك، وهذا مترتب عليهما، ولذلك هذا من باب تفسير التنوع أم تفسير التضاد، اختلاف التنوع أم التضاد، اختلاف التنوع. فقال: وفسر بالخلاف للحق، وكل أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، ينبغي لكل واحد منا أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، إن وجده غافلا متبعا لهواه أمره فرطا بين الإفراط والتفريط، يعني أمره يقع في الإفراط أو يقع في التفريط، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه. ثم قال: ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. من أين أتى ابن القيم بهذا؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قال: وفي المسند مرفوعا: أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. وهذا الحديث يعني من رواية دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، وهو كما يعلم في كلام، وأنكره بعض أهل العلم، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الضعيفة برقم 515، وكذلك ضعفه في الترغيب والترهيب، واستنكر الحديث من قبل الإمام الذهبي. ثم قال الإمام ابن القيم: وفي الذكر نحو من 100 فائدة. في الذكر، في ذكر الله نحو من 100 فائدة. هنا سيشرع في الكلام عن هذه الفوائد، وسيذكر فوائد تشد إليها الرحال. قال: وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. ذكر الله يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، لقول الله تعالى: الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس. هو يوسوس، فإذا ذكر الله انخنس وانقمع وانكسر. هذا أول فائدة من فوائد الذكر. الثانية، وابن القيم ستجده يختصر طارة ويتوسع طارة في بعض الفوائد، الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، بل جعله من أفضل الأمور التي ترضي الرحمن عز وجل. يكفي أنك تذكر الرب سبحانه وتعالى، وذكر الله فيه لا كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قاله كلمة لا إله إلا الله، وهي من ذكر الله. والتسبيح كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا الذكر حبيب إلى الله يرضي الرحمن عز وجل. الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب. يكفي أن الإنسان يذكر ربه سبحانه ويستعين بالله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك يزيل همومك ويزيل غموم قلبك. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. كان الإنسان يأتي ما يرضي الرحمن ويفرح الرحمن، أفلا يكون ذلك سببا لفرحه هو ولرضاه هو؟ والجزاء من جنس العمل. الخامسة أنه يقوي القلب والبدن. يقوى القلب بذكر الرحمن سبحانه وتعالى، ويقوى البدن كذلك. السادسة أنه ينور الوجه والقلب. ينير الله وجه العبد وقلبه. مثل نوري كمشكاة في مثل نوري في قلب عبده المؤمن. فذكر الله تعالى إذا أصبح يلهج به لسان الإنسان ينور وجهه وينير قلبه. السابعة أنه يجلب الرزق. يجلب الرزق سبب من أسباب جلب الرزق ذكر الله تبارك وتعالى. الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، فيصبح الوجه فيه نضرة وفيه حلاوة وعليه مهابة. وكل ذلك له أدلة ذكر بعضها في افتتاحية الكلام، وسيذكر لاحقا أدلة أخرى. يقول التاسعة أنه يورث المحبة التي يروح الإسلام. يورثك المحبة تحب ربك سبحانه وتعالى. قال: وقطب رحى الدين. قطب الرحى، الرحى يعني القطب الذي تدور عليه. إنما يكون لك رحى الذين كان يعني شفتوا الرحى ولا ما شفتوهاش قبل كده؟ يعني كان زمان حتى في المحلات قبل الأجهزة الحديثة كان يبقى فيه رحى كبيرة كده بيدقوا عليها حتى الطعمية، مش كده ولا إيه؟ ليه بتدور كده ويبقى ليها قطب. قطب يعني إيه؟ اللي هو العمود اللي بتدور عليه، لأنها دائرة. واخدين بالكم؟ دي اسمها الرحى، ليها قطب بتدور عليه زي عمود الإيه؟ الفسطاط. هذا هو المقصود. فيقول إنه يورثه المحبة التي يروح الإسلام، وقطب رحى الدين يدور عليها الدين. ومدار السعادة والنجاة الأساس، لأنه بدون المحبة لا يوجد إيمان في القلب، إن لم تكن تحب ربك وتحب رسولك وتحب دين الإسلام. هل توجد؟ هل يوجد إيمان؟ المحبة الأساس. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فكلما ذكرت ربك وكثر ذكر ربك على اللسان وفي القلب يورثه ذلك المحبة لله عز وجل. قال: فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكري، فإن هذا يورثك محبتك لله، ويترتب على ذلك محبة الله عز وجل لك، لأنك لو أحببته أحببك، أحب إن أحببته أحبك سبحانه وتعالى. واضح؟ قال فإن الدرس، اسمع هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة ياريتك تضعها كده أمام عينيك، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة، وشارعها الأعظم وصراطها الأقوى. يعني أنت ضع قاعدة أمامك، إن أردت أن تحصل العلم فسبيل تحصيل العلم الدرس والمذاكرة، طيب وسبيل المحبة التي يقود برح الدين والطريق إلى المحبة الذكر. يبقى الذكر مع العلم، العلم طريقك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، والذكر طريق إلى محبة الله تبارك وتعالى. أما العاشرة فإنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، يورثك المراقبة، أنت كلما جلست سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهكذا أنت طالما تسبح ربك وتحمد ربك وتثني على الله عز وجل وتسبح بحمده وتهلل وتستغفر، هذا يورثك أنت في ذكر لله عز وجل مستمر، فهذا يورثك المراقبة، أما الله عز وجل يراقبك فهذا الأمر ينطبع في قلبك، فهذا يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان. أليس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه المراقبة وسبيلها الذكر، إذن هذا يجعلك من المحسنين. فقال إنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، أيها الغافل الذي لا تذكر ربك كيف تتمنى الوصول إلى مقام الإحسان؟ ويكفي أنه تمني لكنه لم يكن رجاء، لأن الرجاء لابد أن تسلك سبيله بالعمل المؤدي إلى ما ترجوه، فأنت حينما تتمنى أن تكون من المحسنين تكذب هذا بماذا؟ بكونك لست من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فقال ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، إن كنت غافلا عن ذكر الله فاعلم أن الباب مغلق تماما في وجهك لكي تصل إلى الإحسان، مرتبة الإحسان لن تصل إليه، لن يصل إليها الغافلون، الإحسان لن يصل إليه الغافلون، وإنما لا يصل إليه إلا من؟ إلا الذاكرون كثيرا، ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت، واحد قاعد ومع ذلك يريد أن يحج بيت الله الحرام، كيف تصل إلى البيت وأنت قاعد؟ فكذلك لن تصل إلى الإحسان وأنت غافل. واضح؟ هي قاعدة. الحادية عشرة أنه يورث الإنابة، الذكر يورث الإنابة إلى الله والرجوع، الإنابة المنيب، العبد المنيب الرجاع إلى الله عز وجل، الإنابة قال وهي الرجوع إلى الله عز وجل. فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحوال. يبقى افعل بالظاهر ما يترتب عليه العمل الباطني، فأنت إذا أكثرت الرجوع إلى الله بذكره بلسانك كافأك الله عز وجل بأن جعل قلبك يرجع إليه في جميع الأحوال، فيبقى الله عز وجل مفزعه الذي يفزع إليه وملجاه وملاذه، ملجاه يعني ملجأه ولكن خففه، وملاذه الذي يلوذ به، ومعاذه الذي يعوذ به، وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. فانظر إلى نفسك حينما تنزل بك نازلة أو تحل بك بلوى، من تفزع له ومن تلجأ له ومن تلوذ به ومن تعوذ به ومن تكون قلب ومن يكون قبلة قلبك والذي تهرو إليه وتفر إليه إن لم يكن الله فمن هو؟ فإن كان الله فإن الذكر يورث كل هذه الأمور من الإنابة والرجوع إلى الله. الثانية عشرة أنه يورثه القرب منه سبحانه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. على قدر الغفلة يعني قس قربك وبعدك من الله عز وجل على قدر ذكرك لله، فإن كنت من الذاكرين كنت من القريبين المقربين، وإن لم تكن كذلك فأنت من المبعدين، سلمنا الله وإياك. الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. وهذه أمور لا يعلمها الغافلون، يعني الغافلون لا يعلمون هذه الأمور، لأننا ننظر إلى أنفسنا فنجد أن باب المعرفة وباب العلم ليس لنا سبيل إلا القراءة في الكتب أو السماع من المشايخ. أما أن يفتح علينا وأما أن يحدث لأمثالنا كما قال علي بن أبي طالب إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، فهذا الباب ليس السبيل إليه أبدا إلا للذاكرين الله كثيرا والذاكرة. أما أهل الغفلة فهذا الباب مغلق، يبقى يعني أمثالنا ليس لهم سبيل إلا باب واحد في المعرفة وفي العلم، أن نفتح الكتب وأن نستفيد من أمثال هؤلاء العلماء. أما أن يفتح علينا فهذا باب خص الله عز وجل به الذاكرينه سبحانه وتعالى، فقال أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول عنه طلابه إذا كانت الأمور يعني أمر من الأمور أو شيء أشكل عليه في العلم وفهم آية أو حديث أو مسألة أشكلت عليه كان يبتعد عن الناس ويذهب إلى أرض خرابة فأجعل وجهه في التراب ويعفر وجهه للتراب ويقول. طبعا هذا الكلام علمه الطلاب ربما راقبوه أو شيء من هذا، لأنه لم يكن ينتظر أن يحكي هو شيئا من هذا، وإنما خواص طلابي ممن كانوا يعني يراقبونه رأوا في هذه الأمور، يذهب إلى خرابة ويضع وجهه في التراب ويذل نفسه ويخضع ويقول لرب يا معلم إبراهيم علمني، فيفتح عليه. ولذلك يعني المسائل العلمية الشائكة وفي الفتن أيضا إن ضاقت عليك الأمور ولم تجد مهربا ولم تجد لك يعني بابا تستطيع أن تنفذ من هذه الفتن فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى واستعن بالله واستعذ بالله سبحانه وتعالى، وصدقني لن ينفعك إلا الله عز وجل، لن ينفعك الخلق ولو اجتمعوا كما جاء في حديث ابن عباس، وعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني ايأس مما في أيدي الخلق، عليك باليأس مما في أيدي الخلق، واعلم أن الإنسان لو اعتز بمخلوق كائنا من كان أي مخلوق تعتز به فاعلم أن الله سيذلك على يد من اعتززت به. قاعدة، من اعتز بغير الله أذله الله عز وجل على يد من اعتز به. قاعدة، قاعدة وسنة من سنن الله عز وجل. يغار رب العالمين، يغار سبحانه وتعالى أن تعتز بما أن العزة كما يقول سبحانه فلله العزة جميعا إليه يصعد من كان يريد العزة، فلله العزة جميعا. العزة ليست عند فلان صاحب العزة وفلان صاحبة العزة، دي ألفاظ ألقاب ملوك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاخا صلق الأسد. إياكم أن تظنوا أن أحدا يملك العزة، فإنه قد يكون الإنسان كما يقال في أعلى المناصب، وفجأة يجعله الله عز وجل عبرة للعالمين فيصبح في أسفل سافله. أسفل سافله كل الناس ينظرون إليه، كما قال الله تعالى عن قارون: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويلي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويلي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. الغريب أن الآية تأتي في نهاية سورة القصص، وفي أول سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، مش كده ولا لأ؟ علا في الأرض. أما الآخر فكان من المفسدين، ولذلك إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بعد أن تكلم عن الشخصين: العلو في ناحية الملك والسلطان، والفساد عن طريق استخدام المال في غير ما شرع الله وأحل، وقال: إنما أوتيت على علم عندي، في نهاية السورة قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كفرعون ولا فسادا كقارون والعاقبة للمتقين فقط. العاقبة للمتقين، العاقبة لمين؟ للمتقين. والعاقبة للتقوى، هذه قاعدة جعلها نصب عينيك. اتق الله ولا تلتفت إلى سواه، اتق الله ولا تلتفت إلى سواه. بعض الناس يعيش بيخدم ده ومن محاسيب ده وبينفق ده وبيتحزب لده، وفي الآخر إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أي أسم ما في أيدي الناس، لا تركن إلا إلى ربك سبحانه وتعالى. فمن ركن إلى الله ركن إلى إلى ركن شديد، كما قال الله تبارك وتعالى. فقال: إنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. هذه أمور يعني صعبة جدا إن احنا نستوعبها أو نتصورها، ولكن غيرنا ذاق. هذه قضايا لا تحس إلا ممن عايشها، ولذلك من ذاق عرف. وطبعا لا نتكلم عن ذوق الصوفية وما شاكل ذلك، ونتكلم عن من ذاق معرفة الله والعلم بالله وارتقى في مدارج العلوم والمعارف الربانية عن طريق قربه من ربه سبحانه وتعالى، وليس عن طريق أنك تضارع الناس وتصارعهم في المسائل العلمية والجدل وما شاكل ذلك. وإنما العلم علمان، كما قال الحسن البصري: علم في القلب وعلم على اللسان، أما الذي في على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع الذي قال الله في شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بأسلوب القصر والحصر كما رأيت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعظم الناس خشية لله هم العلماء، العلماء بالله وبأسمائه وصفاته. ولذلك قال الرابعة عشر: أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل، وإجلاء الهيبة تهاب ربك وتجل وتعظمه لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. قال الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال فاذكروني أذكركم. سبحان الله. شوف ابن القيم يعلق على هذا بيقول لك ايه، ولو لم يكن في الذكر الا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. ما هذا؟ يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. سبحان الله. لو لم يكن في الذكر الا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. يعني تخيل كده لما يجي يقول لك على فكرة أنا كنت موجود عند الرجل الفلاني من الكبار وجاب سيرتك. بجد جاب سيرتك بجد باسمي؟ طب قال ايه؟ فرحان. الرجل ده كبير قوي، رجل كبير، سواء بقى في السلطان والسلطة أو في العلم، وعرفني وعرفني. ايوه عارفك وذكرني. طب قال ايه؟ وتبقى فرحان وتستحلب الكلام كده، وعايز تكرر الكلام، وتروح بقى في البيت صدقوا فرحان قوي كانك جايب لهم بطيخه وانت جاي. في ايه؟ ده فلان الفلاني ذكرني. مين فلان الفلاني؟ مين فلان؟ اي فلان امام رب العالمين حينما الله وسام انا الان اقول سبحان الله اذكرني، ذكرته في ملأ يذكركم في ملأ. طب انا ذكرتهم في ملأ من محمد وحسن وحسين وحسنين، لا حسن ايه وحسنين ايه ومحمدين ايه، ده يذكرك في ملأ الاعلى خير من ملائك الذي. هل انت وانت بتذكر ربك بتفكر في الحكايه دي؟ بتفكر ان ما هو ده بقى اللي ما هو ده اللي يربي فيك الهيبه في القلب والتوقير لله، ويجعل المعارف الربانيه تتنزل على القلب، وساعتها تتضاءل امامك امور كثيره كانت كبيره قوي عندك. لما تكون قاعد كده وبتقول سبحان الله، وانت حاطط في اعتبارك ان هو الان سيذكرك، أنت تذكره في نفسك يذكرك في نفسي، تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير. فكر كده وجرب، وقعد مع نفسك كده بالليل، تكون الدنيا كده بعيدة عن الناس، وقعد مع نفسك مش بتسبح وانت غافل، لا، وفكر وتذكر انك وانت بتذكره كده هو بيذكرك، وشوف الأمر ده لو استمرت عليه فترة معينة ايه اللي هينقضح في قلبك، وايه المعارف اللي ممكن تفتح عليك، وايه الاثار التي تستفيدها في عبادتك لربك. الامر هيتغير تماما بعد ما كنت بتقول اذكار الصباح والمساء كده بسرعه كده وبتعدي، لا، يبدا الامر زي الصلاه التي تكون فيها خشوع وخضوع وحضور قلب مع الله عز وجل. وحاول، والشيطان هيحاول ياخدك، يعني مش هيسيبك، الشيطان مش هيسيبك، هيحاول ان ياخدك، فحاول انك تغلبه، ومره تسيبه مره تخيب، بس لو صابت فقد حصد الخير كله. واضح؟ حاول وحاول معك. فقال: ولو لم يكن في الذكر. ابن القيم ده شخصيه غريبه، لان الذي يقول هذا الكلام يعني معايش لهذه القضايا ومعايلة، ده مش راجل بيقول كلام بالبق كده وخلاص، لا، ده حاسس وبيقول. في فرق بين بتكتب وانت بتنقل من الكتب وبترقع دي مع دي وبتجيب دي جنب دي، وفي فرق من ان واحد بيكتب من قلبه. ولذلك كانت المسائل تجده كأنهم يوحى إليه، مش كده ولا ايه؟ وذلك واحد زي ابن تيمية لما كان بيكتب بيقول لك ما بيرفعش القلم، القلم كان غير القلم بتاعنا، كان القلم بيتحط في الحبر ويكتب زي الريشه يحطه في الحبر، فكان لا يرفع القلم عن الورق الا في حالتين: لو الحبر خلص او السطر خلص. ولذلك كان ابن تيميه بيكتب بالمشبك، عارفين المشبك بتاع الانجليزي لما يقول لك اكتب بالمشبك؟ ابن تيميه يكتب عربي بالمشبك، لأنه كان من سيلان الذهن والمعلومات التي تتوارد على الخاطر يسرع. ولذلك كان ابن تيمية على فكرة ابن تيمية خط وحش جدا، والذين عانوا في قراءة كتب ابن تيمية ورسائله التي كتبها بخط يدي يعلمون ذلك، والشيخ محب الدين الخطيب الله يرحمه والشيخ حامد وغيره اشتكوا من هذه القضية، مشكلة كبيرة جدا. ابن تيمية كان هو بيستعين بطلابه على قراءة خطي هو، لأنه بيكتب سريع من حفظه وما يفتح عليه به. فالإمام ابن القيم هذا الكتاب كلام مش منقول، واخدين بالكوا ده كلام مطبوع زي ما بيقولوا على الشعر المطبوع والشعر اللي هو اللي يعني على ما تفرض. فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. 16 الرب خلص خلاص يعني 2 كده ولا حاجة ونقفل 20 كده، نقف عند 20 إن شاء الله. قال 16 الذكر أنه يورث حياة القلب، أنه يورث حياة القلب، قلب الحي. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ السمك يعمل يموت. فكذلك الذكر، طيب إذا كان فيش ذكر يعني ما فيش ماء للسمك، يبقى السمك يتوكل على الله مش كده ولا إيه؟ يبقى قلوبنا حصل لها إيه؟ وحتى لو ذكرنا بنذكر كده ذكر كده يعني حاجة كده محفوظة بتقال على الألسنة وخلاص. 17 أنه قوة القلب والروح، القوت الغذاء، القوت اللي هو الغذاء، قوت القلب والروح. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. قال وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار. إحنا لو حاولنا مرة كده في العمر ولا حاجة نقول الأذكار بعد صلاة الفجر ولا حاجة، يعني هي دقائق وبينتهي الأمر، لكن ده بيقعد قريب من نصف النهار. ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، دي الغدوة بتاعتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. عرفتم يعني إيه شيخ الإسلام؟ عرفتم يعني إيه كل الإنسان حجة في دين الله؟ عرفتم يعني إيه الإمامة؟ الإمامة ما بتنالش يا أخوانا بالادعاء، الإمامة بتنال بعلم وعمل، وعلم حقيقي قلبي قبل أن يكون علم على اللسان. الإمامة بتنال بهذا، ولذلك خلد ذكر هؤلاء الناس. يعني الصحابة دول حدث سبحان الله، دول ليس لهم مسير. طب تعالى على أئمة الهدى زي مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء لم يكونوا علماء علم شرعي فقط، أقصد معلومات، وإلا كله شرعي معلومات، وإنما علم الوحي عندهم شيء أثر في هذه القلوب فأخبتت لله وخشعت لله وخضعت لله، فقدموا هذه النماذج التي ترونها. يعني هذا الكلام ابن القيم بيتكلم وكان شاب، وشيخ الإسلام شيخ كبير في السن، فبيقول لك صليت ما حضرت معه مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى. يعني المفروض ابن القيم على جنبه بقى يقول له تعالى احكي لي بقى على الناس، ويقعد يقول له والشيخ فلان عمل والشيخ علان عمل والطلاب عملك، يقول له قول لي على أخبار الناس. قعدوا بقى والاثنين فرصة، ابن القيم جاي يقول له الذهبي قال والمزي عاد وابن كثير راح وابن رجب عمله، وبقى يحكي له ويدي له ايه بقى الخلاصة. قعد ابن القيم جنبه حاطط ايده على خده، وابن تيمية بيذكر الله عز وجل. ما فاقش الا امتى؟ قريبا من منتصف النهار بعد الفجر. ففي الاخر بيقول له كنت بتغدى، ده غدايا، الغداء اللي هو الايه؟ مش اللي انتوا بتاكلوه الظهر، الغداء ده الغداء اللي هو يؤكل في الايه يا اخوانا؟ في الغدوه، يعني في الصباح، يعني في فطار، ده فطاري، ولو لم اتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، او كلاما قريبا من هذا. قال وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها. لا ما بيتركش الذكر غير لما يكون يريح لسانه ويريح نفسه من باب الاستجمام بس. قال لي: أستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معنى. طبعا إياكم أن تظنوا أن ابن تيمية قال هذا الكلام عشان ابن القيم يكتبه، لا، يستحيل تكون دي نية ابن تيمية. ابن تيمية بيقول لتلميذه أنا بعمل كده عشان يعمل زيه لأنه إمام، فبقول له يا ابني هو ده سبيل العلم، يا ابني هو ده سبيل الإمامة في الدين، أنا يا ابني بعمل كذا وكذا، فبيكشف لأخلص خلصائي من أجل ماذا؟ من أجل أن يجعله يضع قدميه على الطريق. واضح الكلام؟ يعني هو إما يذكر كلامه ويزيك. هذا الكلام لا تجده لابن تيمية في كتبه أبدا، ولا تجده في المناقب بيقولوه، وإنما ده قاله لأخلص الخلصاء وأقرب الطلاب. يبقى كان هدفه إيه من الكلام ده؟ علشان بيقول لك على السر اللي أنا عايش بيه، عشان أنا بحبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إني أحبك يا معاذ، ألا أعلمك كلمات؟ وعلمه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه بيحبه. فابن تيمية قال له على السر اللي هو عايش بيه. طبعا ابن القيم أما جاء ما قال لنا شيء ابن القيم عن عبادته هو، مع إن ابن القيم كانت عبادته عالية جدا، لكنه لم يذكرها لنا، بل ذكر لنا عبادات مين؟ ابن تيمية. واخدين بالكم من الناس؟ يقول 18 أنه يورث جلاء القلب من صدى كما تقدم في الحديث، وكل شيء له صدى، وصدى القلب الغفلة والهوى، وجلاءه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. 19 أنه يحط الخطايا ويذهبها. ليه؟ قال: فإنه أعظم من أعظم الحسنات. والحديث فيه إن الآية القرآنية: إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات، وهو من أعظم الحسنات. يعني إن كانت سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، فهي من أعظم الحسنات. طب كلمة لا إله إلا الله، انظروا إلى حديث البطاقة، لا يوجد أفضل منها. إذا هذه الكلمات لما تكسر منها هي أعظم الحسنات، فهي تذهب السيئات. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال 20 إنه يزيل الوحش بين العبد وبين ربي تبارك وتعالى، حتى لا تكون بينك وبين الله وحشة. لماذا؟ لأنك تأنس بربك سبحانه، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم.